عبارة عن كتب سيرة وكتب شمائل كتب سنة، كان في تفصيل بحاجة زي كده، وكان في بيان لقضية الإسناد وهل هي تجوز فيها شروط القبول في السنة والسيرة زي ما تجوز في كتب السنة، يعني السيرة تختلف عن السنة أو لا. وكان في تلخيص لكده بين في فرق بينهم، ومش شروط الحديث الصحيح هي شروط كتب السيرة. ولما نختار ده احنا هنتكلم مباشرة في الهدف من المدارس دي، هو التعرف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرف على رب العزة صاحب الذات العلية المقدسة المطهرة. وفي سبيل الأمر دوت دي نسخ من الكتب. الكتاب الأول هو كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري، وده بيتكلم فيه على أخلاق النبي وسيرته وأدبه وسمته وشيمه، بس بنوع من الاختصار الشديد. والكتاب الثاني ما هوش كتاب، هو بالدرجة إن هو عبارة عن زي تجربة شخصية لواحد كان بيعمل نفس الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي. التجربة الشخصية دي بتعرف على ربنا، ودي كانت نتيجة التعرف بتاعه على ربنا، انه حط الحاجات اللي عرفها عنه في ورق، في علاقة شخصية بينه وبين ربنا، انه بيتكلم معاه ويناجيه ويدعوه، فحط الاشياء دي في ورق، فطلعت حاجة اسمها مناجاة. والمناجاة والادعية في الاصل هي عبارة عن معاني توحيدية ثبتت في قلب الانسان بتفيده في حياته السلوكية. وعندنا الثمرات المتعلقة بمعرفة ربنا ومعرفة النبي ثمرات متباينة، يعني الثمرة المتعلقة بأن احنا نعرف سيدنا رسول الله مختلف عن الثمرة اللي بيها نعرف ربنا الله عز وجل. الثمرة اللي نعرف بعد ما نتعرف عليه بيوصل لنا ايه اثر بتاعها، اثر زي ما بيقولوا بين السماء والارض، اثر زي الفرق بين الخالق والمخلوق. الاثر المتعلق بمعرفة ربنا هو بيسموه الهدوء، والإنسان يكون ثابت ومطمئن. ربنا بيقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللي هم مين؟ اللي هم آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا. وكلمة آمن يعني صدق، ومفيش حد بيصدق من قبل ما يتعرف يعرف الشيء اللي هيصدق بيه. فبعد ما هو يتعرف على الشيء يطمئن إليه، يحس إن هو قبله، يبتدي خلاص يصدقه، وبعد ما يصدقه يظهر أثر التصديق ده عليه. فلو هو ما صدقش بقلبه، صدق بعقله بس، اللي هو التصديق الإيماني، احنا عندنا تصديق بالعقل، ده التصديق الإيماني اللي هو الإنسان بيدخل بيه الإسلام، ولكن نصدق إن ربنا غني وإن ربنا وكيل وإن ربنا كذا، ده اسمه التصديق العقلي اللي هو بنسميه الدخول بالشهادتين للدين. أما التصديق السلوكي اللي هو أثر التصديق العقلي على الإنسان، ده ما بيظهرش إلا لو كان فيه تصديق قلبي. هما فرقوا التفريق ده مع انهم بيقولوا التصديق في الايمان للشرع بالقلب مش بالعقل، لان كثير من الكفار فانهم لا يكذبونك يعني بعقولهم، ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون يعني بقلوبهم، فهم مصدقين بالعقول ومفرقين. لكن احنا بنفرق بينهم كده مش عشان نقول لا تبقى زي الكفار تؤمن بعقلك بس مش بقلبك، لا، ده تفريق داخلي عند المؤمنين. بنقول الفرق بين اللي هو وصل المعنى لقلبه والفرق اللي ما وصلش المعنى القلب. فكلمة وصل المعنى القلب بنعبر بها انه صدق بقلب، ما وصلش المعنى بس هو مقر وعارف ان ربنا غني مش زي الكفار نقول له انت وصل لعقلك بس، يعني ما لمسش المعاني الروحية اللي بيسموها. فيعرف كل واحد ازاي انه وصل له المعنى القلبي ما وصلوش بالاثر السلوكي اللي عليه. فربنا يقول على الذين امنوا، بيقول انهم ثابتين في الحياة الدنيا وفي الاخرة، بيتزلزلوش وبيتغيروش. طيب إذا أول ثمرة هي الثبات، والثبات ده معناها إن الإنسان ده في قمة الهدوء في وسط كل العواصف وفي وسط كل الزلازل. طبعا الثمرة دي ثمرة مش سهلة، إن تقول لواحد أنا هخليك من إنك إنسان بتترعب من كل موقف يحصل لك وبتخاف من كل حاجة ممكن تحصل أو ما تحصلش، لإنسان ما بيخافش لا من الحاضر ولا من المستقبل. ده شيء يعني بيسموه بيضربوا بيه المثل على ناس كانت زمان كانت مش عارف ايه، او بعض القاده الموجودين بيقول لك في وسط الحروب وفي وسط كذا تلاقيه كده ولا كاني في اي مشكله. فدي حاجات من النوادر، لكن هي عند المؤمنين لما بيوصل يدخل المعاني الى القلوب بيحصل الثبات دوت، بتحصل المعاني دي، يبقى الثمره الوحيده، الثمره الوحيده اللي بيتفرع منها بقى صور الاشكال السلوكيه في الحياه كلها في التعرف على الله، الثمره الوحيده هي الثبات اللي هي ربنا قال عليها في القران ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني ومن يصدق، يصدق يعني يعرف. وما فيش حاجه اسمها ان واحد يؤمن بالله يصدق من غير معرفه، يعني من غير ما يتعرف على تفاصيل التصديق. انا ربنا غني، يعني غني قد ايه، لازم يعرف، مش شرط يبقى غني قد ايه بس يعرف مدى الغنى اللي يخليه من جوه يحس في الاخر انه لا ده غني بجد، غني غني، عن طريق بقى التجارب العمليه اللي بتحصل للانسان، عن طريق الامور الحسابيه العقليه، عن طريق التفكر في الايات والالاء في الكون، ليها وسائل، لكن في النهايه لابد يكون الامر ده موجود. وما يؤمن بالله يهدي قلبه، جاء في بعض القراءات زي قراءة عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار وغيرهم من السلف، جاء في بعض القراءات وما يؤمن بالله يهدأ قلبه بالهمزة الساكنة، يهدأ مش يهدي قلبه، يؤدوا إلى معنى واحد لكن المعنيين مختلفين، واحد بيؤدي للنتيجة واحد بيبقى وسيلة للنتيجة، يهدي قلبه إلى أن يهدأ أو يهدأ قلبه النتيجة مباشرة. ففي بعض القراءات جاءت يهدأ قلبه، ويهدأ قلبه دي معناها انه يحصل له اطمئنان اللي ربنا بيتكلم عليه في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان يعني يقول لك الارض مطمئنه، مطمئنه يعني حصل زي في زي وادي كده في الارض ينزل فيه الميه، الميه بتسكن بتركض، ركودها ده بيسموه الاطمئنان. وعند قضاء الحاجة أكرمكم الله، الإنسان لما بيروح في مكان بعيد في الصحراء بيقول له ذهب إلى أرض مطمئنة، يعني مكان منخفض عشان ما فيش ريح تجيله، ما فيش حد يبص عليه كده، يعني بيروح ورا جبل، الجبل ده الأرض اللي تحت الجبل السفح بالنسبة للجبل اسمها أرض مطمئنة برضه. فدي بيسموها الثبات. فذكر الله بيثبت الإنسان. طب إزاي ذكر الله يثبت الإنسان وإحنا بنذكر ربنا وبيحصلش اطمئنان ولا ثبات؟ اذا معناها مش المقصود الذكر اللساني، اذا المقصود شيء غير الذكر اللساني، مش المقصود الايمان العادي، المقصود شيء غير الايمان العادي اللي هو التعرف على اسباب الايمان واسباب التصديق، اسبابه يعني انت صدقت بانه كذا، السبب اللي خليك تصدق انك تعرف كويس، اذا السبب هو بيوصل للنتيجه. اذا الاطمئنان، الثبات، انه يهدأ، دي الثمره العظمى من التعرف على الله. والثمرة دي ما يعرفهاش حد ويقيمها قدرها إلا الإنسان اللي جرب الاضطراب وجرب الحياة اللي فيها نفسية مختلة. وذلك تجد إن الصالحين اللي بنسمع عنهم ما حدش كان عنده أمراض نفسية، ولا حد كان عنده مثلا كآبة، ولا عنده مشكلة في حياته، تحس إن هو مع إنهم عندهم فقر وعندهم ديون وعندهم أمراض وعندهم، لكن ما عندهش مشاكل، عنده صور المشاكل، لكن اللي بتورثه المشاكل من الهم والغم والنكد والكدر مش موجود، ربنا سلبه، زي ما سلب ربنا النار سلبها انها تكون تحرق سيدنا ابراهيم، سلب التأثير فيها، فتقعد قاعد وسط المشاكل ما يحصلكش الكلام ده، ما يحصلكش الاثر السيء من الاسباب اللي هي المشاكل. البحث عن ذهاب الهم هو مطلوب كل العارفين اللي بيتعرفوا على ربنا، اللي بيدوروا على معنى الشهادتين اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو صفة النبي اللي يشهد أن محمد رسول الله، وصفة ربنا اللي يشهد أن لا إله إلا الله. الإمام ابن عطاء السكندري لما ذهب للإمام المرسي أبو العباس ذهب إليه في الأول منكرا، وتاني مرة ذهب إليه سائلا، قصته طويلة لكن احنا يهمنا المقطع الجاي. المقطع الجاي بيقول ايه؟ بيقول انه لما دخله قال له ايه؟ قال له عندي هم ولا اعرف كيف ازيله. قال له كده بالضبط. فاداله وصف الامام المرسي ابو العباس، وصف عباره عن معاني قلبيه هو يفهمها ويعتقدها يزول عنه الشيء دوت. علم له الوصفه عملها سيدنا ابن عطاء، ارجع له بعد أسبوع قال له أبحث عن الهم فلا أجده. يعني مش أنا مش لاقي هم، أنا بدور على الهم والهم باش يجي لي، بدور على الحاجات اللي فيها مشاكل ما بلاقيش مشكلة. المشكلة تبقى قدامي موجودة، مش حد بيعيش من غير مشاكل، لكن بلاقيش الأثر بتاعها. فيوصل الإنسان لدرجة إنه هو ما يحسش بأثر الأشياء السالبة عليه، يعني يبقى كله طاقة موجبة، لغاية ما تغلب الطاقة الموجبة بتاعته كل طاقة سالبة. مش بنلاقي ناس كده لما يخشوا على مكان في ناس قاعدين وواحد داخل، تلاقي بطاقته هو الموجبة الحلوة الجميلة يفرفش اللي قاعدين كلهم، ويبقى واحد ويفرفش كام، ممكن 1000 قاعدين، وممكن يخش واحد ينكد على 1000 قاعدين برضه السالبة. إذا الحاجات المعنوية النفسية الداخلية في تركيب الإنسان دي موجودة وبتأثر في الخارج. التعرف على الله ده الثمرة بتاعته، إنه بيبقى إنسان تاني. الإنسان التاني ده مش إنسان تاني في الظهر، إنسان تاني في الباطن، بس في الظهر زي ما هو، زي قبل كده زي بعد كده، يعني في احتياجاته في علاقاته مع الناس، اللي بيتغير أسلوب تفكيره وأسلوب نظره للأشياء. الثمرة دي لو الإنسان مش مقتنع بيها يبقى الكلام ده مش هينفعه اللي هنقوله. إذا هو مقتنع بالثمرة دي ودي احتياجاته يبقى هتنفعه. لو جبت الواحد أكل وهو شبعان، الأكل ده مهما كان كويس وهو مش هيعوزه، وإذا كان هو جعان أي أكل هيكون هو ده الغنيمة بتاعته. ولذلك اللي هيكون يعني معانا في المجال الزي لو ما استفادش يعرف إن ده مش غرضه، يعرف إن ده اللي هو إزالة همه، إن ده مش غرضه، هو أكيد عنده هم تاني وجاي عشانه، فيبتدي يحرر الهدف بتاعه ويقول أنا عايز أوصل الهدف بتاعي، ويصرح بالهدف يقول أنا عايز هدف كذا عشان يعرف يوصل له أو لا. لكن يحط هدف تاني ويسلك له وسيلة لا توصل إلى الهدف بتاعه، معناه هو كده بيسموها التوهان اللي في الحالة الناس بتعمله دايما. لما حتى واحد زي واحد يحضر درس فقه عشان ربنا يقوي إيمانه، مفيش حاجة اسمها يحضر درس فقه يقوي إيمانه، هو ده يقول لك ما ده دين شرع. لا، هو ما دين شرع، ما هو ربنا عنده دنيا وعنده برزخ وعنده آخرة وعنده حاجات كثيرة، وعنده علوم بنسميها دنيوية وعلوم بنسميها علوم أخروية وعلوم، عنده حاجات كثيرة، مش كل ده ينفع لكل ده، وعنده مأكولات للحيوانات ومأكولات للبشر ومأكل، يعني فمش كل أكل ينفع لكل حاجة. الحاصل إنه لو الإنسان هدفه اللي جاي عشانه ما هوش هو الهدف اللي أنا حكيته، اللي حاوله ده مش هيصب في أي شيء ياخده هو. إذا كان هو نفس هدفه معناه هو هياخد من الكلام ده حاجات كثيرة وهيستفيد بيها، لو هو طور من نفسه في نفس الفكرة، يعني حفظ الأفكار وبدأ يدورها في دماغه بحيث إنها تبقى زعملة زي الهاجس في ذهنه، لأنها مشكلته. مفيش واحد يبقى عنده معلش مرض أو تعب ومبقاش بيفكر فيه، بيفكر فيه، فلو مش بيفكر فيه معناه دي مش مشكلته. لو هو مش مهتم طول اليوم بيفكر بس في لحظة من اللحظات معناه دي مش مشكلته. المشكلة دايما بتخترقك، مش أنت اللي بتروح لها، مش أنت اللي بتخصصها وتقول أنا عايز أقعد مع ربنا شوية. أقعد مع ربنا شوية دي بدعة، مش اسمها أقعد مع ربنا شوية، وهو معكم أينما كنتم. اللي يحجم ربنا ويحدده ويقول ربنا ليه في الدين وملوش في السياسة، وربنا ليه في الكلام ده وملوش في الكلام ده، وربنا ما ندخلوش في الحاجات دي، وربنا يخش في الكرة يعمل ايه؟ احنا بنتكلم عن الاهلي والزمالك، ازاي تدخل ربنا في الموضوع؟ ربنا في كل حاجة. زمان كنت بعمل حوارات على الفيسبوك متعلقة بالاهلي والزمالك، نروح نتخانق مع بعض وناس تشتم وناس تعمل وناس كذا، وبعدين في بعض الناس اعترض اللي بتحط يعني اللي بتدخل كلام بتاع ربنا والنبي في الاهلي والزمالك والكلام ده. فقلت لهم هو المفترض ان احنا ربنا مش جاي عشان يحرم علينا المباح، ربنا اباح لنا المباح، فلما المباح ده ما نشوفش فيه ربنا يبقى معناها ان عندنا مشكله في التواصل مع الشيء دوت، لازم نغير من طريقه التواصل معاه لغايه ما يبقى الشيء دوت هو الشيء اللي ينفعنا. فمش ان احنا نبطل الشيء، لا، ان احنا الشيء ده نشوف ربنا فيه، ان ربنا مش منعزل عن حاجه، هو خلق كل شيء واحسن الى كل شيء وصور كل شيء في احسن تقويم، وان كان الانسان احسنهم لكن كل شيء معمول بابداع يليق بحكمه البديع. فلو انت ما شفتش حكمته في الاشياء معناه ان عندي قصور في الرؤيه، لان ربنا واسع في الخلق وواسع في الاحسان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. يعني الاحسان على كل شيء يعني انه احسن كل شيء. احسن كل شيء في الخلق وفي تجلي صفاته فيها، لو انا ما شفتوش في كرة القدم معناه انا عندي قصور في الرؤية، معناه لما يتكلموا على الكرة مفروض انا اغض البصر واغض بصر عقلي كمان وتفكيري وحواسي واخرج من المكان، لان ده شيء بيبعد عن ربنا، ده جحيم، ده شيء مش ده مشكلة. لو الناس بتضحك وبتهزر لهم انكم تضحكون قليلا وستبكون كثيرا، نتمثل بالآيات، النبي كان بيقعد بعد الفجر في صحيح البخاري وهم بيضحكوا بيأتوا بأمر الجاهلية وهو يبتسم قاعد معهم بيتكلم. إذا المشكلة مش إحنا نتكلم في شيء كلمة الله مش موجودة فيه، لا، يا الله مش لازم تكون مذكورة باللسان. الذكر عند العلماء وده إجماع، ذكر بالقلب وذكر باللسان، يعني ذكر الله بالقلب ده بيسموه ذكر. ولذلك أعلى أعمال الإنسان هي الإيمان، قال والإيمان في أصله في القلب، يعني مش إنك تقوله بلسانك بس. وقالوا من قاله بلسانه قبل أن يعتقده قلبه فليس بمؤمن. إذا لابد عشان يقوله باللسان لازم يكون مر على القلب الأول، إذا في ذكر دخل بعد كده في ذكر ظهر، من غير كده ما فيش حاجة ممكن تحصل. اللي بيحرم كتير من الوحات في الحياة والتفاعل مع المجتمع في الأشياء الكثيرة معناه ده بيحدد الواسع، الله اسمه واسع، واللي يقول له أنت مش موجود هنا معناها دي مش هنقول قلة أدب من العبد، هنقول دي قصور رؤية من رؤية العبد لربنا. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في البخاري المقام الإحسان اللي هو أعلى مقام بعد الإسلام والإيمان، يقول أن تعبد الله كأنك تراه، ده ما اسمه مقام الإحسان. الإحسان يعني أن أنت تكون ترى إحسان الله في الأشياء، مش الإحسان أن أنت تحسب ربنا يعني بأنك أنت بقيت تعرفه، لا، الإحسان أن ترى إحسان الله في الأشياء. عندما ترى إحسان الله في الأشياء دي أحسن حاجة ممكن توصل لها، أن ترى الأشياء وأن ترى قبلها الله، يوم ترى الله قبل الأشياء، يوم رؤيتك لله قبل الأشياء يعمل إيه؟ يعمل حاجز وحجاب بينك وبين كل شيء ممكن يضرك، فالله محيط بكل شيء، لكن الله لكن الله لا يحيط به شيء، الله يحيط بكل شيء لو أنت رأيته، ويكون الأشياء من وراء الله عز وجل، والله من ورائهم محيط. فأنت لو تشوف ربنا قبل الشيء لو اسم المحيط والواسع، تشوفه قبل الشيء معناه كل الأشياء اللي ممكن تضايقك ربنا حاجز وحجاب بينك وبينها، فسيكفيكهم الله، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله كفيلا. أليس الله بكاف عبده؟ لو هو شافه، لو هو رأى، لو هو حسه، لكن إذا كل ده ما حصلش معناه الحاجات التانية هي العلاقة بينك وبينها مباشرة، معناه أنت ما شفتش الكمال اللي اسمه الجمال اللي اسمه الجلال اللي اسمه الإبداع في الأشياء، اللي هو كتب الإحسان على كل شيء، يعني خلى في كل شيء إحسانه، يعني صفاته، يعني إبداعاته، أنت ما شفتش حاجة فيها. ولذلك أي إنسان يتنكد من أي حاجة، خرجت من أونت عربيتي لقيت عربيتي اتخبطت وقفت عطلت أي حاجة، حتضايق دي البشرية العادية، لكن هي ثواني ولحظات، وبتفكر الموقف دوت فعل الله، يبتدي يظهر لي منه أشياء، إذا ما ظهر ليش منه أشياء معناها أنا لسه التعرفات بتاعتي قليلة جدا. اللحظات الإنسانية تبقى لحظات يعني بيسموها إيه، زي خطفة كده، لكن الحال بتاعك لازم يكون هو الحال الثابت. الثابت ده بيجي إزاي؟ ما بيجيش إنك أنت لما يحصل لك المشكلة تبتدي تعصر دماغك وأنا هفكر وأشوف دي يطلع منها إيه، لا، ده بيبقى بناء أصلا بيتبني جوه، بيطلع لوحده من غير ما انت تطلعه. البناء ازاي؟ عن طريق التعرف، التعرف على ربنا. التعرف ده بيبقى عن طريق القراءة عن أسماء الله وصفاته، عن طريق القراءة عن الذين قرأوا عن أسماء الله وصفاته زمان، هي التجربة الشخصية للناس ازاي طبقوا القراءات بتاعتهم، عن طريق الذكر اللساني، عن طريق الذكر القلبي، عن طريق المذاكرة زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده، اسمها المذاكرة يعني المجالسة، نقعد نتكلم على حاجة من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها كهدف واحد بينا، عن طريق التفكر، احنا بنقعد نفكر في حاجة نعملها كزي مثال نتدرب عليه، عن طريق التطبيق للصفات الربانية، الله رحيم، نبتدي نطبق الرحمة دي فيما بيننا، ونقول انا مثلا هأطبق الرحمة عشان اشوف انا ممكن اوصل للرحمة دي ازاي، عن طريق الست اشياء هي اركان للتعرف على الله، هي ذكر ومذاكرة وصحبة وتخلق وتفكر مع العلوم. ست حاجات أركان. الأركان دي لما إن شاء الله هنيجي نفسرهم واحدة واحدة هيبان بعد كده لينا إن إزاي ممكن يبتدي التعرف ده منهج يتعمل الإنسان يتدرب عليه ويبقى ليه أول ولآخر، ولو مشي على خطواته النتيجة دي لا يمكن تتخلف، اللي هي إيه؟ إنك تبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لسان ثابت. هو لما يتعرف هيبقى عنده حاجات غريبة الناس ممكن تلاحظها عليه. أول حاجة لاحظوها عليه يعني أنت ما بهمكش المواضيع دي، أنت مش فارق معاك نروح مصيف أو منجيش مصيف، أنت ابتدي بقى حاجات بقى تطلع، كل واحد بقى بشكله وبطبعه يحصل شوية اختلافات. لاحظوها عليه اللي يحاول يتلاحظ على مراته، أولاده، أمه، أصحابه، جيرانه، اللي في الشغل معاه، كل ده حتقدر تلاحظوه. هتيجي يمشي في الشارع ما يتنفسش، هتكسر معاه بالعربية عمل ما بيعملهاش. هو زمان كان بيقول لك انا عايز ابقى خنوق فاتخلق فاصبر عشان اخد الاجر فالنية بتاعتي فمش عارف ايه، ولما الحاجات دي تهرب منه ما بيعرفش يجيبها ازاي، يقول لك انا خلاص بخرجت من وعي بقى وعملت اللي عملته. ده ما بيدومش، ده بيبقى عايز ملاحقة وملاحظة دايما. لكن اللي بيدوم انك تبني الشجرة بتاعت الافراز الثباتي دوت، هي بتطلع الثمرة لوحدها. انت تبني الشجرة اللي بتعمله ده والشجرة بتطلع الثمرة لوحدها. حد عمره فكر ان هو يعمل لشعره حاجة عشان يطلع او عشان يطلع؟ هو شعره بيطلع لوحده، في مزروع جوه خلايا واشياء وانسجة ربنا عملها مرتبة، هو من غير ما تتفكر بتنام هو بيطلع لوحده، بتصحى مش واخد بالي شغالة ما يطلع لوحده. المعرفة كده، انت بتبنيها بترتب انسجتها ترتب شجرتها، بعد كده هي لوحدها في المواقف بتتعامل اوتوماتيك. بعد ما انت ظبطت الجهاز عدلته على المؤشر بتاعه مظبوط، اتعرفت على الواسع، اتعرفت على الغني، اتعرفت على صفات كتير، الاسماء الله الحسنى، انك تقرا في اسماء الصفات، كل ده هيجي بالترتيب والتفصيل. لكن هيجي بالترتيب والتفصيل مش في صوره ترتيبيه، مش في صوره 1 2 3، في صوره قراءه المناجاه اللي هي التوحيديه دي. ونشوف ازاي الامام عبد الملك الضرير ابتدى يتعرف على ربنا وابتدت ثمرة التعرف تخرج عليه. ده متعلق بالتوحيد. المتعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى عبارة عن سؤال. المفترض ان احنا بعد اسبوعين لو ربنا قدر ومنع الموانع والتقينا هيكون في جواب للسؤال ده من كل واحد فينا، يعني انا مش هجاوب عليه. السؤال ده ما ثمرة التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثمرة التعرف على الله انا ذكرتها. طيب النبي ليس إله، ده مخلوق ربنا بعتهن، نتعرف عليه ليه؟ خلاص هو رسول أدى الرسالة، خلصت المهمة. اللي عرفناه عرفناه، واللي هنطبقه هنطبقه وخلاص. النبي يعني إيه وضعه بينا؟ يعني إيه الجملة الإعرابية اللي ممكن نعرف بها النبي عشان يبقى هو نعمل له كل الهالة وكل الاهتمام دوت، والناس كلها تكتب والناس تمدح والناس تشعر ويعملوا له قعدات يتكلموا عن أوصافه، مليح الوجه، فخم مفخم، يتلألأ وشمسه تجري في جبينه، وكلام كثير والمدحين يمدحوا والكتاب يكتبوا والشعراء يقولوا مش عارفين نمدحك ومش عارفين نوصفك وانت وصفك أكثر من اللي احنا قلناه ومحدش يعرف وصفك إلا ربنا، ويقولوا كلام كثير. طيب بعد كل الكلام ده عشان نوصل ليه يعني؟ ما ثمرة التعرف على النبي؟ ايه سببها؟ هاخد ايه؟ ربنا عرفت حبقى ثابت، ومن يؤمن بالله يهدي قلب، اللي يتعرف على ربنا هيهدى قلب، هيبقى مطمئن ريلاكس خالص، يفكر في الأشياء بقوة وبرزانة وبيعمل كل حاجة وبكل مشاعره الموجودة مع الناس ويبتسم ويبكي وكل حاجة، بس هو من جوه عنده حتة كده من جوه غريبة ما حدش شايف، انه مبسوط وسعيد، او ممكن تقول مطمئن هادئ ثابت يعني مسنود، حاسس ان هو مش خايف. لكن النبي ايه الثمرة بتاعت التعرف عليه؟ هو ده المفترض الجواب لكل واحد فينا المرة الجاية إن شاء الله يكون محضر في مخيلته بعد بحثه بعد سؤاله بعد مذاكرته مع بعض الناس يعمل اللي هو عايزه، بس لازم يكون هو جايب جواب. هنبدأ دلوقتي بالتوحيد. التوحيد دوت اللي هو ممكن نسميه العقيدة، ممكن نسميه التوحيد، ممكن نسميه الأصول، ممكن نسميه علاقة الحب مع الله، ممكن نسميها المناجاة، الدعاء، كل ده كل دي أسماء لشيء واحد، وهو أنه في تعرف على الله، لأن الدعاء ده هو عبارة عن نتيجة التعرف على الله أصلا. لما حدش بيطلب من ربنا إلا لو اعتقد أنه في حاجة هتديله في الجهة اللي بيطلب ناحيتها، لأنه هيطلب من واحد ما بيديلوش. معناه الدعاء ده كده يعني أوريدي طبيعي، أنه هو الإنسان اعتقد أن في جهة بيطلب منها وهو مش مجنون عشان يطلب من حد ما بيديلوش، وأن الجهة دي سمعها فعلا، والجهة دي هترد عليه، والجهة دي هتقوم بالأمر كما ينبغي. فالدعاء بيلخص التوحيد كله. ولذلك دائما كان الصالحين الكمل كان تلاقي عندهم أدعية وعندهم مناجاة وعندهم أوقات بيخصصوها للمناجاة دي، مش عشان هم بيحددوا ربنا في الوقت ده زي ما قلنا من بدل، لا ده عشان دي بيسموها العلاقة الخاصة اللي هي عايز يقول فيها كلمتين بلسانه، وساعات مش عايز يقولهم قدام الناس، فبيقولهم في قعدة خاصة، لأن دي بيسموها العلاقة بين الله وبين العبد، بيسموها علاقة الحب، العلاقة الثنائية اللي بين اتنين ما ينفعش يخش فيها تالت. علاقة الحب دي اسمها قصة حب، كل عبد مع الله عنده قصة مع الله، القصة دي لا يمكن في قصة تبقى زي التاني، كل قصة عبد مع ربه تبقى مختلفة مع العبد التاني. القصة دي لو أنا حسيت فيها بمعاني مع صاحبي اللي هو ربنا، كما جاء في صحيح مسلم أن ربنا توصف بالصاحب، اللهم أنت الصاحب في السفر، أحس مع صاحبي بالعلاقة دي، ساعات في معاني أحسها مع صاحبي ما أعرفش أقولها لصاحبي التاني، أو مش حاسس بنفس المعاني دي مع صاحبي التاني. أبقى قاعد أربع أصحاب أو خمسة، عندي علاقة مع ده وعلاقة مع ده وعلاقة مع ده وعلاقة مع ده، وكل واحد علاقتي بيه مختلفة عن التاني مشاعري، مع إنه ممكن كنت أعرف عليهم في وقت واحد وفي أول سنة جامعة أو في ثانوي أو في أي أو جيران، لكن في معاني جوه بتختلف عن معاني متعلقة بصاحبي التاني بشيء أنا نفسي مش عارف سره. العلاقة مع ربنا كده، ما فيش عبد مع الله نوع العلاقة ومعناها بيتجانس مع علاقة عبد مع ربه التاني أبدا. وذلك قالوا دي أسمى أشياء إن العبد من رب، إن يكون في علاقة حب بينهم يشعر بها العبد، إن ربنا عارفها، إن ربنا العلاقة دي أصلا أنشأ العلاقة دي لما هو أراد إن هي تكون موجود. أنت لما أراد إنك تكون موجود ده كان عن طريق الحب، هو أراد فخلقك، لكن قبل ما يريد هيريد إيه؟ يريد حاجة عايزها ولا حاجة مش عايزها؟ هيريد حاجة عايزها. فراح علماء التوحيد يقولوا إن الحب أصل الأشياء، الحب أصل الأشياء لو حبينا نرتبها من جهة العقل. إحنا دلوقتي بنعمل تصور الأشياء وجدت إزاي، وجدت عن طريق الحب. أنت ملت إلى الشيء، حبيته، عايز يكون موجود، فانطلقت منك إرادة الوجود، أنا عايز أوجد الشيء ده، عايز أوصل له أروح له. إذن حصل حب، حصل إرادة، بعد كده حصل فعل اللي هي القدرة، يبقى حب، إرادة، قدرة. الله عز وجل إذن أحب الوجود أن يكون موجود اللي هو إحنا أو غيرنا، وبعدين أراد المحبوبات دي أن تكون موجودة فأسلط عليها القدرة فأوجدتها القدرة. الإمام عبد الملك بيقول إيه؟ في نفس السياق دوت يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آخر الآية بيقول إيه؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يذهبكم يعني هو مش مجبور. بعض النساء يقول إيه؟ إن يشأ يذهبكم يعني هو مستغني عنكم. ما احنا عارفينه مستغني، دي مش معلومة جديدة، لكن إن يشأ يذهبكم يعني علاقته بكم ليست علاقة هو مجبور عليها، ليست مفروضة، علاقة اختيارية. إن يشأ يذهبكم، محدش ماسكه إن هو يلغي الكون ده ويأتي بخلق جديد يحبوه ما يحبونه. إذن هي قضية يحبوه ما يحبونه دي قضية أساسية عنده، ما بيوجدش عشان كده وخلاص، عشان الاستعباد والإذلال. لا، الاستعباد ده، الاستعباد دي أصلا وصف المحبة، يعني أي اثنين بيحبوا بعض لابد يكون في بينهم عبودية. عبودية أن أنا أعبد أعمله إله، لا، عبودية كلمة عبودية يعني من العبودة، يعني من الإذلال، يعني يقول لك حبته الطريق يعني مهدته. فما معنى العبودية؟ العبودية هي أن يتوافق طباع الناس مع بعضها في السلوك مش في التكوين. ممكن يكون طبيعي ما بحبش الحاجة دي، لكن في السلوك اللي أظهره لك أن أنا أعمل لك الشيء اللي أنت بتحبه، أعمل لك الشيء اللي أنت بتحبه، يعني أنا ذلت لك وخضعت لك وتنزلت على أنا بحبه عشان أنت اللي عشان اللي أنت بتحبه ده، فعملته لك، يبقى أنا عملت إيه؟ مهدت نفسي لطبعك. التمهيدة دي اسمها تعبيد، التعبيد ده اسمه عبودية. فإذا لما هو استعبدنا يعني عايز يقول لنا حبوني، اعملوا لي الحاجات اللي أنا بحبها عشان دي علاقة اللي بيحبوا بعض، اعملوها عشان أنا أصلا بحبكم، عشان أنا مهدت الكون دوت وخلقته وأظهرته عشان أنا بحبكم، اظهروا لي محبة منكم، فإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. معناها إن هو مش مجبور على وجود الخلق ولا مجبور على استمراره، ده عاملها بمحض الإرادة، وما فيش حد حيلومه لو هو أفنانه ولو استبدلنا بقوم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طيب لا يكونوا أمثالكم يعني هيعملوا إيه؟ يعني هيظهروا لهم من العلاقة اللي هو أظهرها للآخرين ومرضيش التنين يبدلوا بيها ما يفوق الخيال في العلاقة اللي ممكن التنين ما يعرفوش يأدوا بيها. فقال لهم لا، أنا عايز علاقة حب، أنا عايز علاقة فعل ورد فعل. الحاصل إن العلاقة مع الله لابد تكون مبنية على رؤية إن الله عز وجل هو اللي طلب العلاقة دي، وتم ربنا هو اللي طلب العلاقة دي. معناها الإنسان كمطلوب من الله لابد ذوقيا يبذل نفس المشاعر. واحد جه يسلم عليك مديلك ايده، فرض انت تمديله ايدك، لو مديتلوش ايدك معنى انت عملت نوع من يسموه السلوك الغير لائق. طب هو اللي بدأ بالعلاقة، قال لك انا بحبك، قال لك انا هعبر لك عن حبي ان انا اجيب لك وردة او اجيب لك هدية، اعمل لك اي حاجة بتحبها. لما هو عبر لك عن المحبة بتاعته انت مفترض يحصل تبادل منك في العلاقة دي وتبادله بشعور ومحبة زي اللي هو بدلها لك او شيء يليق بامكانياتك. فربنا بدأ المحبة بتاعته ازاي؟ مش بوردة ولا بهدية، بدأ بان المحبوب بتاعه نفسه اوجده من عدم، قال له انا بحبك لدرجة حبي ليك انت كنت مش موجود، حبي ليك اوجدك. فإيه مين المحبوب في الدنيا ممكن من حبه لشيء يتوجد الشيء قدامه؟ يعني لما قالوا إن سيدنا سليمان كان عايز عرش بلقيس، الرجل المؤمن قال له قبل أن يرتد عليك طرفك يكون عندك، بس العرش موجود دي سرعة انتقال بس، لكن تخيل إن عرش مش موجود في الوجود، من حب للعرش ده، العرش ده بطاقة الحب اللي أنا عايزه يتوجد بيها راح يتوجد قدامي. هذا ده حب ما حصلش. ولذلك مهما الإنسان يحب ربنا لا يمكن يحب العبد ربنا زي ما ربنا حب العبد، لأن ربنا حب العبد حب أوجد محبوبه في الوجود بعد العدم. والعبد مهما يحب يبادل محبوب اللي هو ربنا العلاقة دي، لأنه يعني سبقت العلاقة من الله في المحبة، خلاص ذوقيا أنت بتبادله المحبة. هتبادله إزاي؟ هتقول له مثلا شكرا والله انا بحبك، او كلام او مشاعر في القلب بتقولها له. الحب هو عباره عن شعور، لكن يتعدى الشعور ده انك تتوجد، او ده اللي بيسموه في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، محبته للخلق لا تماثلها محبه. احنا عندنا في التعريف يقول لك الحب هو ميل في القلب، الحب ميل في القلب غير العاطفه. العاطفة بتبقى مبنية على شفقة أو حنان أو احتياج الآخر لك، شايف إن الآخر محتاج لي فأنا بديت أحن عليه. لكن الحب لا، الحب بتبقى علاقة غير مضطرة، غير مضطرة من جهة الحاجة، لكن مضطرة من جهة الطبع، إن أنا ملت له ومعرفش ليه. يقول لك حبيته ومعرفش ليه، تقول له طب أنت يعني معلش إزاي؟ يقول لك معرفش والله، لقيت نفسي بحبه كده، شخص إنسان ما يعني. وده ده شرف الحب، إن الحب في أصله ملوش سبب، ولذلك بيعرفوه بيقولوا الحب ليس له علة، الحب ملوش علة تيجي تعلله يعني تسببه تطلع له أصله. طب أصله جه إزاي؟ منين؟ طب هو يعني، وذلك ما قالوا الحب أصل الأشياء، لكن أصل الحب إيه؟ محدش عارف يجيبه. الحب أصل الأشياء زي ما قلنا من بدري، وبعدين جت الإرادة، وبعدين جت القدرة، اللي أوجدت مراد الحب اللي هو الشيء الأول اللي حصل ده. لكن الحب ده مين اللي إيه الحاجة اللي قبليه اللي حصلت عشان في حاجة اسمها كلمة حب؟ مفيش. فقالوا الحب أصل الأشياء، فراح قالوا إن الحب هو الموجد للأشياء، يعني بالحب اتوجد الشيء، ولذلك ربنا لما أحبنا أوجدنا. فالله عز وجل يقول إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني علاقتي معاكم ما هيش علاقة جبر، يعني من جهة الرب الله عز وجل علاقته معانا ما حدش جبره عليها، ما حدش غصبه. طيب ما حدش غصبه دي المفترض تبقى في الرصيد، يعني لما انظر لعلاقته معايا تبقى في الرصيد اللي انا ابص له بيه، ان هو حبني مش عن حد غصب عنه، ما فيش حاجه جبرته، مش عشان هو يظهر ربوبيته بقى وعندي عبيد كتير فانا حبيت ان انا اكون عبيدي، فحبيت يعني باب العظمه زي الملوك ما بتقول. لا، ساعات الملوك تنعم على الناس ببيوت مثلا او باي حاجه عشان يظهروا ان هم عندهم، يعني يقول انا انتوا اولاد بلدي وبحبكم، هو مش بيحبهم، هو بيحب الفخامه، بيحب ان هم يبصوا له بصه المعطي والمنفق وكذا. فراح المفهوم اللي في الايه هنا بيقول ايه؟ بيقول انا ما حبيتكوش لسبب، يعني مش عشان استفيد مثلا من وراء ان انا اخلق اوجدكم في الخلق استفيد اسم الخالق. الطحاوي بيقول كده في العقيده الطحاويه، قل ليس لم يخلقهم ليستفيد بخلقهم اسم الخالق، مش عشان يبقى اسمه الخالق راح عمل الخلق، وعشان يبقى الغفار فعمل المغفرة، لا. كما حياتي الآن في المناجاة هنا في السطر الثالث بيقول ومفضال بلا سبب. بلا سبب يعني صفاته لما بتتعامل معانا من غير علة، يعني من غير علة، يعني من غير ما في شيء بيضطروا انه يعمل كده، ما فيش احتياج، ده بيعملها كده من عنده محبة، يعني عشان بيحبك. كل علاقات ربنا بالخلق كده، ليست لها علل، هي لها حكم. عشان كده ده الفرق بين العلل العقلية الفلسفية والحكم الإلهية السرية اللي هو يعرفها بس، اللي هي قال فيها الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، يعني ما حد يسألني عن علة الفعل وسببه وحكمته، ده سر اللي بيسموه سر القدر، اللي ما حدش بيعرف يطلع عليه السر الإلهي. مفضل بلا سبب يعني بلا سبب ظاهر عند الناس، وبلا سبب يخدش الكمال الصفات الإلهي، يعني ما يعملهاش عن احتياج، لكن هو بيعملها بحكمة وإبداع وموازنة، وشيء بيتحط في مكانه مظبوط، حكيم وحكمة الاثنين مع بعض. لكن علة يعني إنه عنده غرض من وراء الموضوع ده، عايزك عشان مش الكلام ده. مفضلهم بلا سبب، وإن كانت سبقت يعني سبقناها شوية، مفضل نرجع ورا تاني، لكن مفضل بلا سبب هنا بتبين إن علاقته فينا مع أصل كلمة الحب ملهاش أسباب، ملهاش أسباب يعني ملوش أغراض من وراها، وده اللي بيسموه في أبواب السلوك، بنقرا في كتب السلوك كتير زي كتاب الإحياء وغيره، يقول لك باب الإخلاص. إيه هو باب الإخلاص؟ يعني باب الحب. يعني إيه باب الحب؟ يعني أن تعمل الشيء لا لعلة، ما عندكش غرض. واحد اتجوز واحدة خلفه ولد، خلفين الولد ليه؟ يطلعوا النوايا، يقول لك والله عشان نعمر الأرض وعشان بيت مسلم وعشان نخرج صلاح الدين وعشان نوايا. في واحد عمل كتاب في النوايا وصل لغاية 100 نية في العمل الواحد، دي اسمها ايه؟ دي اسمها أغراض، أسباب. مشروعة؟ مشروعة. في أكمل منها؟ في أكمل منها، اللي هو الخلق الرباني مع العبيد اللي قال لنا اعمله زي بيه في مرتبة الإخلاص، إنك تعمل الشيء من غير علة. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني إيه لوجه الله؟ يعني من غير علة، يعني محبة فيه عشان خاطر فلان. طيب مفضل بلا سبب يعني إخلاص. إذن الإخلاص هو إيه؟ هو الحب، أو الحب هو إيه؟ إنك تعمل الشيء من غير ما يكون وراك علة وما يكون وراك مستهدف. طب هم لما خلفوا الولد ده مثلا قالوا احنا هنجيب له بعد ما كده شويه بيجيب له لعب وحاجات يعمل بيه ويفسحوه ويعملوه، يقول لك عشان الولد يتفسح، عشان الولد يلعب، عشان وكله عشان الولد، وهو في الحقيقه مش عشان الولد، هو عشان هم بينبسطوا، يعني هم انبساطهم بيبسطهم. طيب ما ده رقي برضه في العلاقه، ان الولد لما ينبسط وانا اتعب عشانه وانا بنبسط، بس دي عله، يعني انت كده بتدور على لذتك. في طب طيب لو انا ما جبتلوش الهدايا والحاجات دي الولد مش هيحصل له حاجه يعني، يعني ممكن يتاثر شويه، يتعب نفسيا، يحصل له حاجه يعني، بس مش الدنيا مش هتخرب. لكن الانسان لو الاب او الام هيبقوا متضايقين، حاسين مش مبسوطين. لو هو مثلا راح رحله واتفسح وبعدين اولاده قالوا له انت رحت برضه، طبعا احنا عايزين نروح، قلبه يتكسر ان هو ازاي برضه يعني، عايز برضه يعمل لهم زي ما هو عمل لنفسه. طيب هو عمله العمل ده عمله محبه فيهم ولا عمله العله؟ عمله العله، حصلت له مشاعر فعايز ينفي المشاعر اللي ضغطت عليه دي يطلعها، فبيعمل الموضوع ده عشان يزيل عنه العلل دي والاسباب دي. اسباب الافعال كتيره، ارقاها الاخلاص فيها اللي هي الحب، ان تعمل الشيء بلا سبب، ما يكونش عندك غرض من وراه. ولذلك الاخلاص دوت ربنا ما كلفش بيه العبيد تكليف وجوب. الاخلاص مش القصد، القصد اللي هو النية، ان تقصد الله بالاعمال، لكن ان تخلص لله في الاعمال ده ربنا ما كلفكش في تكليف وجوب، ده تكليف ندب. لانه لو كلفك الاخلاص في الاعمال تكليف وجوب، يلا نعد الناس اللي ممكن تعمل أعمال على الإخلاص، صعب. ولذلك الإخلاص ده بيبقى هدية من ربنا في آخر حياة الإنسان أو في أولها، بحكم ما ربنا يشوف في حكمته بيديها له يخليه مخلص، هدية من عنده. لكن النية أنت بتنويها، أنا رايح عشان أعمل كذا، أنا حصل لي صرف الظهر دلوقتي، اسمها النية. لكن الإخلاص لا، الإخلاص ملوش علاقة بالرياء، أنت تقصد الله في العمل يعني النية، وممكن يكون قصدك برضه وانت بتصلي انك تعمل رياضه، انك عايز يعني تحرك ايديك ورجليك، لكن قصدك الاول الصلاه. هو قالوا لو قصد الرياضه وقصد الصلاه بعد، يعني كانت نيته الاولى هي الرياضه تحريك الارجل والايدي، وبعدين قصد الصلاه معاها، صلاته باطله مش صحيحه. لازم تكون نيته الاولى هي قصد الله، وبعد كده في نوايا تابعه للمقصد الاول تشترك معاه، اللي بيسموها الشرك الخفي اللي هو بينافي الاخلاص. طيب يبقى دي اسمها نيه صحيحه، وشاركها بعض النوايا الاخرى الدنيويه او الاخرويه او ايا كانت الاشياء، كل ده ماشي، لكن ما اسموش اخلاص. الاخلاص هو قصد واحد، ان اعمل الشيء بشيء امامي ايا كان، ممكن يكون عبد او رب، ما غير مطلوب ورا شيء، ده بيسموه الحب. ولذلك ربنا لما خلقنا لم يطلب منا شيء، يعني مش عايز حاجه لنفسه، خلقنا لينا، قال عشان تنبسطوا، عشان في جنه تخشوها، وعشان تبقى مش عارفين، واعملوا الحاجات دي عشان تاخدوا عليها، وبعدين هو اللي يخلق الاعمال فينا ويدينا عليها الحسنات، وبرضه انتوا اللي عملتوها. حب يعني ملوش غرض، ويبقى هو الملك والكبير وكل حاجه، وفي الاخر ما يحبش يتمعظم على حد، وينزل كل يوم كل ليله يقول لي يا عبادي، مين اللي عنده حاجه، حد عايز يطلب حاجه، حد عايز يسال، حد عايز في عنده اي مشكله، كل ليله، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، كل ليله. طيب المفترض يعني ايه غرض انك تنزل؟ النزول الالهي في التنزل الصفاتي بتاعه، ايه غرض ان هو يورينا ان هو بيتقرب الينا؟ يعني هو بيتقرب، يعني انا عبد، انا اللي اروح له، انا اللي اقبل عليه. هو يقول انا بنزل لكم كل ليله تجسيدا وتوصيفا للحب، ان انا بحبك ومش عايز منك حاجه. والنزول ده هو الوصف في كلمه الغني، ان هو مع غناه هو اللي بيتودد. غالبا الفقراء هم اللي بيروحوا للاغنياء، لكن انك تلاقي غني هو اللي يروح للفقير، لا، ده يبقى فعلا حب. يبقى ان يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد، يبقى فعلا العلاقه دي مش علاقه جبريه، ده انا عايزكم عايزكم، وكل ليله بسأل عنكم، وابعت لكم ملائكه في الفجر والعصر يسألوا كيف تركتم عبادي، جيناهم يصلون وتركناهم يصلون، بيقول لك انا بسأل عنك، مش محتاج يسأل، هو غني، لكن مع ذلك هو بيسأل. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، دي من أعظم الآيات اللي ممكن الإنسان يتعلق بها في العلاقة مع الله، إن الإنسان يشوف إن علاقة ربنا به مش علاقة جبرية، هو خلقه باختياره ومحبته، محدش جبره أبدا ولا توسط لك عنده إن طب عشان خاطر يخلف لنا ده. طبعا سيدنا محمد وصلش لحد فينا مثلا إن ربنا يخلق حد فينا، يخلق كل واحد فينا بمحض الإرادة. نفترض معادنا هيخلص حوالي الساعة 8، فأنا هكتفي بالقدر ده في الموضع دوت، بس عايز أنبه حاجة، أن المناجدي هي تجربة شخصية للإنسان، وفي منها تجارب، مئات التجارب للمسلمين زي الحاجات، مئات بل آلاف. والمطلوب ان الانسان بعد ما يسلك المسلك دوت في التعرف على الله يبتدي يعمل زي كده، يعني يدون علاقته بربنا، يقرأ للناس دي عشان يتدرب ويتعود ويتعرف ويشوف ويذوق المعاني، اللي هو يقعد يستغرب في كل سطر هشوف معاني ما خطرتش على بالي، او المفترض انا اجيب معاني ما خطرتش على بالي فعلا، اجيبها وادونها واكتبها لنفسي وتبقى هي المناجاة بتاعتي، وادونها كل شهر بشهر وكل يوم بيوم، يتحط سطر وجملة على بعد جملة وتبقى مكتوبة وبقى حافظها واقولها لربنا واتكلم معاه بيها واحس بيها. الناس دي عملت كده، يعني ما عادش هو يألفها في قاعدة كده، يعني ما عادش كده عايز ألف حاجة مع ربنا وقعد أفكر كده في أشياء، لا دي علاقة بيمارسها لما بيحس معناها بيروح صيغها في جملة يروح حاططها، هو يحس إنه مفضل بلا سبب، يروح حاسس المعنى فيروح صيغها في الجملة دي، واحد تاني ممكن يصيغ المعنى ده بجملة تانية وبجملة تالتة ورابعة، فكل واحد فينا لازم يعبر عن نفسه. الناس مدحت النبي ووصفته وذكرت شمائله، كل واحد وصفه هيتقدم بوصفه دي يوم القيامة، وهيظهر نفسه وشخصه دي صلى الله عليه وسلم، هيقول له أنا فلان كنت بحبك وعملت لك كذا ومدحتك في مهم قلت كذا وكذا. الإنسان لازم يكون بيعد اللقاء دوت اسمه لقاء الأحبة، تلتقي معاه بتكلمه، حد هيقول لك ممكن هل هيتقال الكلام ده بكرة؟ والله أنت وعلاقتك معاه، كل إنسان وعلاقته مع اللي بيحبه، هيقول له قد ايه كنت بحبك وقد ايه كنت مشتاق لك، حتى انا عملت ابيات مره فيك وعملت كلام ومره كتبت كلام على شمائلك ومره ومره. دي اسمها علاقات، يعني لما الانسان يشوف بقى الناس اللي جايه للنبي صلى الله عليه وسلم بكره تمدحه او تقول له احنا مدحناك وتصول وتجول بالاوصاف والكمالات، هو هيكون في وسط الناس دي بيتفرج عليهم بيسقف لهم، ولا هو واقف في الطابور برضه بيقول انا منهم، انا عملت كده برضه. والناس اللي كتبت زي كده مع ربنا، هل في اللقاء الفردي مع ربنا يوم القيامة هيظهر الأعمال دي ويقول له أنا كنت بتعرف عليك ويا ما عرفت عنك حاجات كتيرة كتبتها وفهمتها وموجودة في قلبي أو في الورق، ولا هيبقى العلاقة جافة، يعني أنك أنت ما كنتش حاسس بيه أصلا، ما كنتش حاسس يعني حتى مستشعر مقدار حبه ليك، حب أو جدف من عدم، يعني عارف لما تحب أنت تكون كوباية شيء موجودة يقوم إرادتك وحبك للكوباية دي تخلقها كده تبقى قدامك، حب فظيع، ده حب ما حصلش قبل كده، تقابل الحب ده بإيه؟ هو ده الكلام، لما الأحبة بيلتقوا كل محبوب بيقول لمحبوب أنا عملت لك إيه. فإحنا كافي بالقدر دوت، والمفترض إحنا عندنا وقت بيبقى فيه يعني حوار أو نقاش. يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا